القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. ومعنا اليوم دكتورة روية خليل الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. عبادة جبر الخواطر من العبادات الحقيقة مهمة جدا إن إحنا نعملها، وخصوصا كل صائمة تقدر إن هي تجبر بخاطر جارتها، صديقتها، زوجها، أولادها. جبر الخواطر لا تعرف غني أو فقير، جبر الخواطر لنا جميعا. جبر الخواطر من أجمل العبادات اللي الله سبحانه وتعالى بيحبها، إنك تجبر نفس كسرت أو قلب فطر لقول أو فعل، إنك تدخل الراحة والسرور على هذا القلب. دي من أجمل العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لما جعل من أسماء الحسنى اسم الجبار، هو الذي يكبر المنكسرين. ناس كثيرة جدا بتفكر إن اسم الجبار ده في معناه القهر والقوة، أبدا. ده الجبار هو الذي يجبر القلوب المنكسرة. فأنا لما أجبر خاطر حد أنا بعمل بعظم اسمي من أسماء الله سبحانه وتعالى، سواء بقى بقول، بفعل، بهدية بسيطة ممكن أقدمها لحد، بس النية إيه؟ إني أنا بجبر بخاطر هذا الإنسان. وقفات ورحمات. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. دكتورة روية خليل الداعية بوزارة الأوقاف، ودائما بنقول لكل صائمة ابحثي عن الأقرب، الأقرب ليكي في جبر الخاطر. ربنا سبحانه وتعالى لما من علينا بعبادة جبر الخواطر ترك الإنسان كده؟ لا، ده حطينا قواعد. أنا لازم أبدأ بالأقرب زي ما حضرتك قلتي. الأقرب مني مين؟ ده ممكن أكون كسر قلب حد قريب مني جدا، هو بيتي أو صديقي أو أختي أو جارتي. لازم أفتش في نفسي، لازم أكون دايما على يقظة أني أكون قريبة جدا من كل الناس اللي هم ممكن يكون عندهم ألم في نفسهم. فأبدأ بالكلمة، الكلمة دي تطيب للقلب. ربنا قال وحنانا من لدنا. الحنان في إيه؟ في اللفظ وأنا بلقيه. ما أنا ممكن أقابل حضرتك عاملة إيه وقابلك إزيك يا أختي الحبيبة. فاللفظ اللي بيخرج من اللسان يجب أن يكون يحمل في معناه الحنو والعطف والمحبة والسلام. أني أجبر خاطرك زي ما قلت لحضرتك، الكلمة جبر الخاطر، الأسلوب التعامل جبر الخاطر، سؤالي على حضرتك جبر الخاطر، أني أقدم لك حاجة بسيطة فيه كلها جبر الخاطر. كل ده لازم يسبقه النية الخالصة لله، أن الهدف أني أدخل على قلبك السرور، وده تأسيا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. دكتورة روية خليل الداعية بوزارة الأوقاف، بنقول برضو مع هذه الأفعال التي تبدو بسيطة ولكنها بتسعد الآخرين، يعني سواء كلمة تبسم في وجه الآخرين، كمان بقول للناس اللي انتوا بتحبوهم قول لهم ان انتوا بتحبوهم قولا كمان. نعم، قولا كمان دي من الحاجات الرائعة. ان انا لما احب حضرتك اقولك ان انا بحبك، دي عبادة. وانا لما بقول لحبك اقولك احبك الذي احببتني فيه. فاحنا بنقرب من بعض بكلمة الحب. مش عيب ابدا ان انا اكون اختي ليا وصديقة وحبيبة او لها كلمة الحب. هذه الكلمة بتجمع القلوب وتقرب القلوب وتعيشنا كلنا في حالة من السلام النفسي. هي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.